الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم. سورة النساء من جمعة سارة آية نمبر 43-49. سورة النساء آيات نمبر وصل يختم اتصل يختم يوكم تنجو يختم او تنجو يختم ربينا مكتو تبقتي ده يهود يدري خرابه بيان تريسي يوكو جيس فلا غمراهاني جيم داتي نور خلقين غمراكول او دين داتي جيب لتوغمدر عليه الصلاة والسلام في مجلس كيبادة توهين استقلاع لكم باطل خارمة كفر خارمة لمن سبق الله صاد داوين بقارة بحزاب ذكر كي الله قاد تفرمائي تدور دو أخيري كتاب قرآن مجيد باندي مري أخيري تغنبر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي إيمان روي او که ایمان نروه ما اللہ فرمائی که مخت قومنو بامنه کم عذابون روش کیدی اغا عذابون و بتاسم راوه لکا اصحاب صبر و داود علیه السلام قوم راغین و بیزوگان رو کری ساز سکنون با مکه کم بیزوگان بگنی کن دقا داغین دقا اعمالی او ساسم دقا اعمالی تو نام دا کچھ ہو اللہ فرمائے جماعت عذاب میں کوئی رہے گے یہ کتاب باند ایمان روڑے اللہ احکامات دائمان دیو آیات کی اللہ پاک جیتا دست عذاب سنتے غورم اور کل خوبی یا ایوہ الذین اغتسانو اوتی الکتاب کی درکے شیدی کتاب یعنی اہلی کتاب آمین ایمان روڑے بما بهذا الكتاب نزلنا تنوغا نازل خريف كتاب قرآن مجيد دي مصدقا تجيق تونتي لي لما بهذا الكتاب معكم كتابه كتاب شخص القوراة شخص الإنجيل شخص النور كتابونه تجيق تي شاقة خريحة كتابونه معبونه خنكار لكي من قبل مصر أن نبني سوجوهم تنوغا مصر كمكونة ساسر فنردها على أدبارها أو وابلوا أغيلة شعبان فرح يدي مفكرين وجدروا مهميسين من نتني سيدوها هم أقول ختم أولد يوشي الزلك المتحاول ألا أستاذ بأمكونا بزلك المتحاول فنردها على أدبارها وابلوا شعبان فرح يوك دار كلا سرجي باغودينا دا خوزا دا خلو دا بده خلو مك زینات دی بعد ختم کرد لکسیم که دا ست موار دی تک که دا مخم آوار کرد جوان طرفا دا آرک منگوطه دا که جو کرد dati da delle altre cose in affatto. Io ho fatto. Due mamane mi sono chiedendo quello da che qualcuno bambini che da ha avrebbe toffir o vada a fatta سرد بانده ای دل بطره به حق تنیم ها سر بانی معذب بانی که تا حق خبر بانی به سرط و فکر و تدبر میتره مده تیخو سر صلاحیتی نبستات نبی رحمت نخد امت نسویدی نطاوبتا حقا بطا مخون افتا سفانا ردها على عدبار نمکسیم از اطلاف دیدن کسی نیجی کولی بعد کسی تیرین اصطاق با مخبا سرگی کولینا خلو بابا دیدن کسی نیجی کولی دیم امانا مکسیرین یلی کلی را انت نسوجی هم تغابا لیساس مخون و نتوب سیساس مخون تن ردها على ادبار حساس بمدینی منوائین بم اوباسی وشعب لاسو جریم از مدینی منوائین بم اوباسی جديد بكم خار بكم بابرون عنه التصويرين بالسبيل الله ويمان روى من قبل مخي غمت نسعوديها منذ ختمكم كل أستاذ سنردها على أدبارها وابر وغيبر شعبان ترى أو نلعنهم ياد العنات تجديدا لكما لعنا أصحاب السبب لكثية من لعنات تحاول دان بروز بكالي که داوود علیه السلام آن که الله و تعالی میان منیسه مخت را دیر جسد شوید او اگوی تحیلی جوری کری او دیلی که در دیر کرد و بیا بیر کرد رز دامی میول اگا حیلی دا ودینا الله عزیبا به عذاب راو و سریتا داوی نبی جوگان جوگان جوگان الله ویدا اکتا نبی جوگان جوگان و کان امر الله مفعولا او دی حکم دا سریتا کری شوی الله تی کما قدر اوکی با دادا جس شوی لکا تشیلی أخر شيخ ليس عنه إيمان رواه بطة تابسي إيمان رواه نرى الله فرمي بطة أهجان رواه بيروك آيات لكسين جسدان مسرسان اليهود نسوارا دمسيح قريش سوى غيرا أم مسرسان الله دخيرك ممن سيدنا تفعل كيسيرك ومسيح الله جكا دخيرك غفظ مالا إن الشرك لظلم عجيب خير دير غط ظلم له او هل الله تعطى كل جناهنا بسيط خشير كنبه كما تمود شيء تعمل فيه الله بيتمات خبابا الشرك بالخدمة فالله يشير كنبه إن الله بيشتع الله تعطى لا يخطو نبسي أن يسرك به الشرك فيه كدفر ويخطر أو بخيط ما دون ذلك إلى وددين لمن يشاء بطار الأغساء تستطيع يسيرتنا إلى وقت جناهون يسيري فالله وغسد الله من رباني ده ماخري تسيرتنا معه ومن يشرك بالله ساتي شركة تقصرية أجدان فقد افترى اسما عظيما فقايت رده أقرى جناغة غفى جناء أخر الله غفى جناء أخر كده انا قد اتمنى بلاني فبعير فهدو عبدنا هنا سبيل فغمق رفت بحث في الشيء قتلتنا حق بمور اطلارنا فرمانين خد تشيش شراب فغف كدينا شرق الله تعالى ذات نور بير احاديث كلاهي ذكر راهلي غرغ عبدنا هنا نا عريت الشرب ده طولنا غفتة فرغار ده جناهون ده نخبوك أكبر جناهون خضمات خليت الشرب دلت لأنه ويزن الله علماء ده شرب يسوع كان بكلي يو شريك العلم الله ترى بلت الشركة ثم علم في الله ترى ده ثم الإنسان أو البندقان حالات في الله تمالي أو كي أو بالفري ترى أو بخلي أو مخلوق ترى غير نزبك يو كير بي يو جزر بي या यौन दुनिया के अंदर से या दिल टूटी और आगे का नजदत के सीधे जमाद अखवाद न बिल्कुल खबर दे मेरा अल्लाह सर का इलम की तेरी कूल दिल इशराक के तसर्रुफ से तुम कारियों के अल्लाह से तुम नफ और नुकसान के अल्लाह रसो تم مرادين في منك دا الله مغوال تم حاجتين دا الله مغوال او تلو دا سعرين نور خلق سيديش دا كمالا يو بابا مراد سيديش دا تسبيح كرارة في القدا دا دا بابا دا وزن رارة واخد دا بابا مقام ورد با خیبان و کان با بل ساته نزدت کرده اللہ مولاوه و صرف تصرف و بد بد بد او من بدا خبر او دیر با زیارتین سنیشی کولی و با دادان سنیشی کولی و جین و مغواره یقین با حق تبری و قرآن و لبعض خلق جال الدور فيه مراقية جاء أغبى بعضهم تفكر من ذات خلق يجري للقبرين والذي يرتج مجيئة وتفي تكليف ورنسي إذا خلق كل يرداري بابا خراب تفل جد بريسي بابا در بسیر نیم خدا در بسیر بکر که دیگه قبر توهین کرد مثل قبر توهین اوکی که غمر علیه سنات و سلام حدیث که سکاس تا مقبرات تیریگه مثل قبرون و عمسین نیگه سرگیح در طور راضی دیگه شیو طرف تا اوری او بل طرف تا قبری تیتا اور تستکیده تا قبر بانی مجرد به جدیده او صور التي ورده صورة الصبور مدير جذبات في كل مدي فتاة نيتان صالحان اولياء الكرام باقي جارت بسلل مقبروت اسمل دانت مرض عدول كان مطلوب كتاب السكتة خبرون توهين كون او يوتا تقم نظر بان بكتر نعم الله من تدغن من تدغن دمو دين دا افراطه بتفريق مخاليه من يولي مرتبة بدم رلوكة انت اوقت رايات ورقب تبا جيار تكولي ما كان مفهو نقصان كرسي من ديرا كرسي نعم مفهو ده مزدرر مالك أغا الله بي أو بياد دمر را كمول منه فأغا عام خلقنا أنت اختفتي الله ده عام سليم مرتبه ولا ورسي نعم حرصة لخدية مرتبه ورسي اختري مرتبين بيان مواسنا الله من كان بندگان صالحان بندگان عزيزة ده حبر كنظر بانده كسل ذلك راضي ده فار اسكرام اسكرام جذبات سبنات وده ضرر مالك هذا الله ملاحظ في التصرف ويوم شريك في العبادة سجد بكاته لجي الله اتجي قبر تسجد لجي هي زناور تسجل لدي هي كان تسجل لدي هي مكان تسجل لدي نبات دون عبادت تسجل لدي كل شركين مغان ساته الله زمين ربي الله زمين خالصي الله زمين مالكي بخير او بالشر مالك الله ذاتي ومنك حالات من خبردار ذات الله بي منك عبادتك اغب خالص لالله درجات تاركي اغيك برياء النام والنمود لي حقيقة منك عبادتك نام ونمود لي من سمك ومقام ده من داخلين في منتباه فالله مولا ودل فوق رارسل ياتي دينه وما ده حالاتنا دل فوق راقصتي راق جساتين قال الشركة في جاية ده كفر في جاية او الله فرمائي كده تشيري ومن يشرك بالله كاتي شركة في تطريق أسرى فقد اسرى اسما عظيما وأكبر رغة الجنة ودون رغة الجنة جاية بالله ليس آيات اللہ تعالى جدد يهود يوبر خرابي بياني دي بناي نحن أبناء الله وحباه من دا الله زامن ودا الله دوستان دا كل زام كتابين دا تقتلت من دير نيسان من دير صالحان من سيدان من دا سابزاجان من كو عالمان من خاندان تول عالمان او من دا خدا دا كرامات ظاهرين ذات شيء الله خالق دي توي كل صفات تحصل مثلا الله سو كاتل أغطاك أو كي الله سات خراب دي دي دماغ خراب تحصل دحصل زان صفات مثلا تعريف أغطاك دي دلدي. ألم ترى آيات النبور إلى الذين هذا كسان كأي مخاطب يزكون أنفسهم كأي ساتيزة ساتيزة دي بياني دخل زانو دخل زان تدير فاقو كمين قدير فاق خلقي ولله بالتفريقات يزكي ساتي من يشاء وقال لك فخر ولا يظلمون فتيلا أو ظلم برنكري شجيتا فتيلا إن زردا يقول الله تحكي بغفة الله لبعض خلق لا تبرتي الجماعة بقى عقوه هون نكي وعداس نكي وشريعة خلاص لي جماعة بقى قال الموز نكي وعداس نكي وشريعة خلاص لي يقول لدي جنبايتا يقول لدي باكي طاول يا موزكي موز لدي هذا كاتب يا موزكي ذلك هذا كأباسي كأباسي عقيدة وتوقيدي فغضنا هنا طرف النور جميع عقيدة الأساس أو تنزل التكتورك باعدي بغضنا هنا طرف النور جميع بسكل ذان كفاتك كلنا حديث شرازي في غمبر الأسلاة والسلام فرمي ويسوك فإذا كل ذا مدى تحصل شيء فإذا دخل لخور بكثير يخلق إلى الخور يا رعاكي فإذا غمر على السلام قال مخي يا ذل يسريد ذل سريد تاريخي ومخامك إلى التاريخي ما رسريك إلي ويخصور فإذا دخل مرجري دخل مرجري شك مار هذه حالات تتعبادك كيف محمد بعد التاريخ وصفتك كيف رح تتسندك يا باتنا كمان خلال تبيد شفتك أو تتقتل شفت تقتلك كذا خداسي موضو خداسي موضو بير من جنك وموضو بسنك تاريخ أقدر تبيني كتاك تتمالي علمي قوي دانائي هو تياري تاكي كاتي تخمالي تستدع تخمال بلس الشيطة كثيرة يسمي دارك من بلس الشيطة كثيرة وكتاب لكي سعودي عربي عليك دار الثلاثة رياض في الكونفرنس علماء دانشور خلق في خلق عليك ومختلف ملكنا غير غفتي كبير من هندستاننا وفاكستاننا معاشة برحمة اسماني رحمه الله مولانا محمد يوسف بنوري رحمه الله مولانا مسلم كفيسة ذات باع أصابر يسو كسان دام أغا كانفرنس المدعو أبي تسيدي شيخ باندي خاصلنا صدا آغا دوان أوضاع علماء الجو غيانينا تكرينا كل زمن دي أكادر سيديوبان كم أكادر بنوري سيد مستشفي سيد سيدي أحمد عثماني دي خلطي تقصير دي زي نور سيدا لان دي نور دا حضرات خيران من سيارة من دا خصوصي دعوة عثماني وان براغلي دي أحسوس تنبو جي لان دي ناسي حلطة تقصير بان دي ومخلق سيدي كان دانشوران كفيفران باكتران وغيرا وغيرا علماء لو مثلا بها السرالة كسجرة تعزين كده نبا حرام لا كفر سبيل احمد اسماني شهد رحمه الله سيدة من روح خيال من روح تبدو خرق تكال سجرة تعزين كفر نوي خير التقاط يستل من سنك وراوك لو تفهم ورولي خير تكشيدتي زمن قديمة طلب عن الاختراف ومنغ الضلال وصل صادقين منغ ليس لها الحمد لله لما وجودا لله منفرد كان ورسلي جيسل من سمسوراته ومسوريه رداء غسوتي ولنا محمد يوسف بنوري رحمه الله با جيسا رب العلو يوتا الشيد جان بيس بيانا غي جيسا اخطر هو عظيم فجد عربيتي عرب وكي عربي وخوضا ذات عربي وخوضا أو ذات بياني كعربيتي أخر كعظيم عربي وخوضا كعربي خلق ذاتي وبتنعور خلق ذاتي يخصصل جتا فلسطينية وده سوف يجب هذا أكثر فاكستان إلى هندستان مع علماء راغبي علماء ديوان يقول ها مجاهلان انتسيت كيلو لي دي علماء ملان كيلو لي بغتا كعجبا من تكتن قولي أكثر خلق يقول لي جتك علماء ديوان تعريف وشفاق يقول أكثر قيمة خلق فيها اللي يقابع علماء ديوان وميدان علماء جوغان قبل تساعده لذا كنا نعطي دائرة جيد سفاتي جيد تعريفي سفاتي باك مالي خلق كل سفاتي مجيب باك يا جوغان جناطة سفاتي من الريري تكالو عدوية تدني باك تكالو باك مالي جناطة جيدة دورة وجوغة وجوغة على يسابة من نبيك دير تكالي إلى كفر كثير لك خافر بضع كش مشرك كل خلق مشركان كل بضع كيانا فاتا منذ نقودة جماعت بكيرا منذ وتسامتي كده خلق لمنذ ورديك نوري دلاتي منكال ورديك نوري بقى دعا سفر عائزة السنات معلوم دي سنة دي معلوم بقى زرين وخليه معلوم دي سنة دي معلوم وابق ستون تجيب كبرتي كثيرا جدا في كمال ياتين نوكة في كمال يوضا وابق يوم ستون تكري بس لا عجيبا يشيدي في بس لا بس جماعة بس يوم قدر يتنور في زنفر خلقك استخدارة في الحسائل ده خلق من ذلك من قدر خلق وجيشيك ولجيك من قدر خلق رسوك ولجيك من قدر خلق سيغارة بسيط أصولي من قدر خلق جامعي كيلي بعد القيامات طورة من قريبات بناشرة سيغاتي تقاس منك سكو بي فعلم كوتي جناك تتعليم دي تروتي علم دي وكو بسيطة زما په روحي کې لري زما په کېدار زما په جامو باندې څلې شي او تا ماته دین نو خوړل تا ماته د مانځي طریقه نو خوړل تا ماته د اوداسي طریقه نو خوړل دې زمون ګروان دی له دې خلکو باندې یو کوم څه خپل تاریخونه وایي چې زه ډېر غټ مولم او عادت کړی نه دا ہمارے باب کے بڑے جاری ہے یہ جتنا اللہ نے تم کو ہدایت خبر نہ منی سے ہم کر اور اتنا غور ہے الذين هل تقام تيذكون انفسهم بدی دفتر جان کا کی بیان ہے بل اللہ بل کے اللہ پاک نے جس کی قاتل میں نشا و قتل کے سفر اللہ کا جس کی سو خاص خدا کا ولا يظلمون فتيلا او ظلمون في سبيل الله علماء معنا سره دا فقیر قدیر عدد دا قدیر پا عددی که دا سی یو سر لکن کی یو کام بکن کی او پا آغا کام تی که یو ناری تاری که تقریبا تا نظر من راج دیر معمولی نو آغا باری که دیر زیاد دا دیو زنه دلتا زرابا زرابا رجلن اللہ ویزد آغا کام که در خجیر را دیکی و را کندی چیی زیر آقای برابرم ساتر ظلم دید اونی زره بر ظلم دید ولا از زمین فکیر را ظلم به اونک ریشی جیت را زره بر خونزه قبوا سیف یسترون علی الله الكذب کنگ جولی تقریق از بند درو و سفا بیهی اسم مدینه و کافی از آر ساره دید با لنا بزر لکار دا کافی دید که الله دانه داره که منگه به الله نیکان و صالحانی او دا یهود روی که منگه به اولاد دا که پیغمبران اولادی او منگه جنت کهی او نور که سنیدی با که الله او منگه که الله دا وعده کرده حساس دا جمعه کهی او حساس زمان محبوبانی دا الله تانی دروح جوردی الله دا سنیدی دوباره دا سبب کرده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من قبل أن وجوههم تختم بالمسن الساكن وثوبكم أغمقت نجار بمختاص فنردها تشعب الجيل على أدبارها تساتان فرختا او نعلم او نلعنهم او یاد لعنتی که تجیبانده کما لعننا اصحاب السوت لتسیلت من لعنت کلو تخاوندان در وزد خالی بانده سوادین سن نبی دوگان او سادوگان انتو جو کری دین رمزی دوگان او سواد سادوگان جو کری وطان امر الله مفعولا او دی حکم بکر اطاق رسی اللہ تکن حکومت ناغ داتی کر سویده اند اللہ تکل اتن ان الله بيشك الله فاك لا يخطروا بخنا نكي أن يشرك بيه كشرك وكيشي قد سرى ويخطروا بخنا كي ما دون ذلك أغفى إلى ودى ديني لما يخى بطارك بطارك فخيجي ومن يشرك بالله أوصات شرك وكفخ ديك أكبامي فقد سرى اسما عظيما فزد أقلق سجنا لدين بلغ سجنا نشكا ولم ترى آيات نقول اي مخاطب الى الذين هم قسامقا يذكون انفسهم تجي قاسوا كل ظالما ظالم قدر قاسوا بل الله بالكفر قاس يذكي قاسي من يشاء وغسال رسخ وخيتي ولا يظلمون قتيلا او دي سرب ظلم انكريش زربر انظر عبر كيف وفترون في ربي جولي على الله كفر قاس باندي انت زب درو دي الله باندي درو غي سلامونغا الله را تقول لك تاسو زما محبوبين وكفى به اسما مبينا او تاسو دا اختار جنا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم. يا الله حسن الاسكال عمل كل توفيق فراج. يا الله سكنا يدي سؤالنا في الفراج يا جمال. يا الله سن لتوفيق راتي لجين لفرنا. يا الله سن علم دراسي الاسلاة تغير عمل كل توفيق فراج. يا الله مهارك سن دبعاتي لسلمات تركياتنا من محفوظ فراج. شيطاني ذي قوة يسوى قريبنا من محفوظ فراج. ودنيا وداخرة خير من دخول المسيح ودنيا وداخرة بسرنا خوايا من طول المسيح وفاد وظالمان بكل المساك ومجلمان بجوعين المساك من رضان لها الإسلام وبس جماران سوريني كلي افتكاريني في أخرى افتكاة المدعوة. يا الله من دوري دين تسمى سري حاجات يا الله كل سري حاجات يسورة وفاد. يا الله زلتدان تحت مصانك وحسب تحت مصانك عملنا تحت أسراك بسرع زلنا من أخوايا من طول افتكاة المدعوة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.